فصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة. فصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة. حطم طواغيت الزمان الوالغين من الدماء، نهبوا البلاد وجاوزوا كل الحدود القيمة. حطم طواغيت الزمان الوالغين من الدماء، نهبوا البلاد وجاوزوا كل الحدود القيمة. قصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة. قصوا الصفوف المسلمة، هذا زمان الملحمة، هذا زمان العاديات على بقايا الشردمة.